طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. طيب، نريد حل المسائل التي أعطيتموها سابقا. أجل الحل الأولى تستطيع نظر ولا غير نظر؟ لا، نريد غير. نعم، إنك أحسنت يا بكر، يعني هذه خطوة طيبة، هذه أنك يعني تستطيع حتى نظر. تمام، صلحك الله. كم هلا بس، ولو حفظنا احفظنا الرحبية يا بكر، كل يوم بيتين ثلاثة. زوجة شقيق أخ لأم عم مدة إلى طرف. الآن ماذا نفعل؟ نقدر له وفاة، فيكون عندنا الهالك عن الزوجة والشقيق وأخ لأم. كم للزوجة؟ لها الربع، هي لها الربع، بعدها سهل مثل الثاني وقبل الشقيق. الأخ لأم له السدس، الشقيق الباقي تحصيلا. إذا المسألة 12، لأنه بين الستة والأربعة توافق، نظر وفق أحدهما في كم الأخ. نعم، للأم الربع، لا الربع ثلاثة، للأخ لأم السدس اثنان، والباقي سبعة، سبعة للأخ الشقيق. تمام، الآن ماذا نقدر الحمل؟ نقدره ذكرا، فحينئذ سيكون للزوجة كم؟ سيكون للزوجة الثمن، ويكون للشقيق والشقيق محجوب والأخ لأم محجوب، هذا كل مسألة من ثمانية. قال له سبعة وهم ليس لهم شيء. طيب، إذا قدرناه أنثى سيكون للزوجة الثمن، وهذا يعني محجوب والأخ لأم محجوب، لأنه محجوب بالفرع الوارث مطلقا، والشقيق له ما بقي تعصيبا، هذا كل مسألة من كم؟ أيضا من ثمانية. وهذا أربعة، حال صفر للحمل. ثم نقدره ذكرا ذكرين، فإذا قدرناه ذكرين فليس للأخ الشقيق شيء ولا للأخ الأم. وهذا سيكون له مثلا من ثمانية، من ثمانية الأم لها واحد ولهما سبعة، سيكون ينكسر على فريق، نأخذ على الرؤوس ونضربه اثنان، اجعل أصفار هناك، ثم أشطب على المسألة الأولى من أي ما تشكل علينا في عند تكوين جامع. نقدره أنثيين، سيكون هذا الثمن ولهما الثلثان، إذا المسألة من 24. أي ثمن ثلث في المسألة من 24؟ 24 قسمة 8 على 3، وهذا سيكون لهما 16، سيكون لهما 5، والباقي هو الأخ الأم ليس له شيء. طيب، ثم نقدر ذكرا وأنثى. لا قدر ما ذكرت أنثى، لا يكون لهما شيء، يكون هذا 8. نعم، انكسار على ثلاثة، فنأخذ الثلاثة لأنه معنا ذكر بسهمين وأنثى بسهم، ثلاثة رؤوس. 24. نعم، اضرب على المسألة التي صحتها، لا بد من هذا الخطوة، لا بد منها، يحصل فيها خطأ. الآن تكوين الجامعة بين الثمانية والثمانية تماثل، بين الأربعة وعشرين والأربعة وعشرين تماثل، بين 24 و12 تداخل يبقى معنا 13 192 193 وهذا سيكون 24 أما هذا بس إذا ما هو الأضرار للزوجة؟ لا أنا فضل للزوجة فقط والباقي موقف. من الذي أخطأ؟ مش من الذي أصاب، من الذي أخطأ؟ كيف يضع؟ هكذا يعني جوابك الحل صحيح؟ أحسن هكذا. طيب قد قلنا من الذي أخطأ؟ من أين نعرف؟ طيب ما الذي أخطأ سيدي عبد الرحمن؟ لعله لم تضرب على المشطوبات. الضرب على المسألة التصحيح أمر مهم جدا. وأنت في ماذا أخطأت؟ في الجامعة ولا في إيش؟ طيب والخطأ في أين؟ أعطيتم الأم الزوجة 24؟ طيب البقية ما نعطيهم ولا شيء لأن الباقي موقف. إذا عاملناهم بالأضر هناك حالات الأخ الأم ليس له شيء والشقيق كذلك. طيب المسألة الثانية، المسألة الثانية عندك يا لطف جاهز المسألة. سأطرح لكم الخدمات هكذا يعني أحتاج في مثل هذا توفر علينا أشياء أخرى. لكن من نصبر من الصبح هي سبار صبر. لو شطبت الذي كان داخل بس كان يوفر عليه راح الصوت لأنه متوقع أنك نزل عن شرفي. أم أم أم حملة إذن أم وأخ شقيق قف فعلت قرح محملة إذا سهل الخطوط يعني فعل الخط إلى الطرف ما أدري من المرة الله فعل باقي خطوط طيب الآن نقدره ميتا. الأم كم لها؟ يعني هالك الآن سيكون هالك عن أم وأخ شقيق. نعم من ثلاثة. فإذا قدرناه ذكرا الأم كم سيكون لها؟ سدس. الشقيق ليس له شيء. نعم من ستة. صفر الحمد لله. الشريف هذا الحمد لله. هو يعني إحنا فعلنا حمل الأم أخ الأم. إذا يعني عدل. سيكون أخا لأم، لكن ذكرا سيكون أخا لأم كم سيكون له؟ السدس. والأم والشقيق سيف. نعم. طيب أحسن تكتم. وأنا أيضا ناسي ما نفس الحال. طيب. سيكون لهم الثلث الشقيق والأم لها الثلث وباقي الشقيق عشرة ستة. مثلين نفس المصنف هذه ما هي ذكر ما أنثى نفسه فمن الذي حل صح من الذي أخطأ بدون مغالبة من الذي أخطأ أيضا في هذه هي سهلة هو الإشكال الذي يخطئ يخطئ في الأخ لأم يعني في كيفية التوريث كيف اختلف من أخ لأم إلى أخ شقيق أيوه هذا الشقيق وأخ لأم لا تحت أنه سيجعله مقام محمد 2 مليار موقوف طيب أحسن الصنعاني أين هو الصنعاني هل عندك صنعاني باكر الذي اختارك ها ليش طيب هذا الذي يقوم بالضعف الذي يقوم بالضعف القيام إلى صدوره طيب لكن يعني يحتاج إلى أنا هو أمر سهل ما قد جئنا حتى الأمثلة نأتي بالسهل السهل قد تكون هناك أمثلة فيها شيء من التفكير نعم هناك ليش طيب عندك قد يسهل عليك فقط أن تمسح الذي في الداخل من يسهل عليك هذه الأرقام فقط صعوبة سهل فوصل تعود مكان كان عندنا مقال واحد كبيرة كنا نرسم فيها علل نرسم فيها فراغ سهل الحالة حتي حتي حتي شبكة أخرى طيب من هم؟ زوجة بنت أبي طيب الآن عندنا زوجة وبنت ابن وأخت شقيقة وحمل الآن نقدره ميتا يعني أنه ولد ميتا أو مات في بطنها سيكون حينئذ عندنا زوجة وبنت ابن وشقيقة كم للزوجة ثمن. وبنت الابن الحمد لله النصف، الشقيقة عصبة، والأخوات إن تكن بناته فهن معهن عصبة. من أخطأنا في أول صورة؟ نعم ثمانية واحد أربعة الباقي لا تصل. طيب نقدره ذكرا سيكون عند حينئذ زوجة وابن شقيقة وبنت ابن. المسألة من ثمانية أيضا جعل ثمانية فوق خلاص، يعني نقدرها في الذهن يعني بدون ما يحتاج الكشوف، نقدرها تقدير في أذهاننا الآن، يعني طورنا إلى مسألة أخرى نستطيع أن نتصورها فقط في أذهاننا. معنا ثمن بنت الابن كم لها؟ ليست مع الأخ، معنا الآن ابن شقيقة وبنت ابن وزوج خلاص بنت ابن نعم تسقط بالابن. والشقيقة؟ والشقيقة تسقط. والشقيقة تسقط. طيب كم أعطيت الزوجة؟ الزوجة لها ثمن واحد الباقي سبعة للابن. طيب نقدره الآن أنثى فيكون عندنا هالك عن زوجة وبنت ابن وبنت شقيقة. كم الزوجة؟ زوجة لها ثمن. لا انتظر، يعني للزوجة الثمن والبنت كم لها؟ بنت لها نصف. النصف. وبنت الابن؟ زوجة تكمل الثلثين. والشقيقة؟ تعصيب. الباقي تعصيب. أنا كنت متوقع أنه يكون الخطأ يعني منكم هنا. يجعل ثمانية زوجة واحد البنت البنت هنا النصف أربعة البنت الابن السدس واحد السدس. إذا المسألة ليست من ثمانية من أربعة وعشرين. لا هو نحتاج الآن نفكر بدون كتاب. أربعة وعشرين أربعة أطفال خذ أربعة وعشرين طيب ذكرين فيكون عندنا هالك عن زوجة وابنين وشقيقة وبنت ابن. فالمسألة من ثمانية الزوجة لها واحد والباقي تعصيب سبعة البنت اللي سلها شيء شقيقة كذلك. الآن عندنا انكسار على فريق هنا انكسار عدد الرؤوس في أصل مرفع اثنين ثمانية ستة عشر اثنين صفر أربعة عشر. طيب نقدره الآن لا ما يحتاج تفعل اثنين مرة ثانية. لماذا؟ لأن أي تعرف أنها حصل فيها تصحيح أنثيين أحيانا عدم الشطب وجعل الذكرين هناك يحصل خطأ على كل ما ينظر في الورقة أين الخطأ في هذه لا هنا ذكرين ما ينتبه لكن لو نظر خانة فارغة ينتبه الشطب ينتبه له أيضا. طيب إذا قدرناهم أنثيين فيكون لهم الثلثان والزوجة لها الثمن المسألة 24 استغربت بنات الثلثين الباقي تعصيب للشقيقة خمسة يعني يكون الشقيقتان الثلثين 16 من 24 ولبنت الابن تسقط لأن البنات استغربتن الثلثين ويبقى الباقي للشقيقة تعصيبا خمسة. طيب الآن نقدر ذكره أنثى فيكون مسألة ثمانية أيضا الزوجة لها واحد والبنت الابن ليس لها شيء والشقيقة ليس لها شيء سبعة

كم قلنا قبل؟ ثمانية. وأربعين ثاني ثمانية. وستة عشر ثم. ستة عشر ما. وثمانية. ثمانية. طيب ما هو الأبر للزوجة؟ الأبر للزوجة. 24 لو نقول مثلا 24 24 خلاص إذا كان نصيبها لا يختلف 24 خلاص نعطيها نصيبها كاملا الباقي الموقوف 100 تمام أحسنتم إلى هنا جزاكم الله خير. قبل ننتقل إلى باب آخر.